بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، فمنها خبثت نفسي أو جاشت، ومنها أن يسمى العنب كرما، وقول الرجل هلك الناس، وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بيّن المصنف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم كراهيته لبعض الأمور، لبعض الألفاظ التي يتلفظ بها والنبي يكرهها لا ينبغي أن تستعمل. فمن قوله مثلا خبثت نفسي، فهذا ما ينبغي للإنسان أن يتفاءل على نفسه بهذه الألفاظ، ألفاظ الخبث ونحو ذلك. فالنبي كان عليه الصلاة والسلام يكره مثل هذه الأمور، يكره التي فيها أمور تشاؤم ونحو ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يكرهها. أو كذلك الأمور التي تنبي عن تعظيم النفس، أنا فعلت كذا، أنا كذا، أنا، فهذه من الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أو الألفاظ التي لا تفيد معنى، مثل ما قال المستأذن لما استأذن على النبي وقال له النبي من؟ قال أنا، فأنكر عليه النبي، قال أنا أي تفيد كلمة أنا؟ كل واحد يصلح أن يقول أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذه الألفاظ أنه ما ينبغي أن تستقبل، يقول أنا فلان بن فلان، إما يأتي باسمه أو بكنيته أو مما يعرف به. فهذه الألفاظ الذي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عنها ويكره أن تقال، لأنها هذه لا تفيد وهذه فيها تشاؤم على النفس. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أنه مثلا إذا سمع من بعض الناس والله الناس كذا، الناس فعلوا كذا، هلك الناس، الناس قصروا بطاعة الله، الناس، فلأنه معناه أنه زكى نفسه وأخرج نفسه من الناس وجعل الناس هم الهالكين وهلك الناس وأنه هو الناجي. هذا ما ينبغي أن يقال هذا، لأن هذا فيه تزكية للنفس وفيه طاعة على الآخرين. فأنت ربما أنك تقول هلك الناس وأنت أشدهم هلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكم، لأنه هذا يدل على تزكيته النفس ويدل على قلة محاسبته لنفسه. فالمؤمن حقيقي هو الذي يحاسب نفسه وهو الذي يخاف على نفسه، ولا يجسر يقول والله الناس كذا، الناس كذا. أولا فتش بنفسك، فتش نفسك، هل أنت سالم؟ فلا ينبغي للإنسان أنه تشمت في الناس والناس قصروا والناس أعوذ بالله ما يحضرون الصلاة والناس فيهم كذا وكذا وهو يلسى نفسه. أنت فيك ما في الناس، لكن قال استغفر الله كلنا كذلك وكل بني آدم خطأ وكلنا مخطئون ونحن مقصرون، واعترف بالتقصير، هذا الواجب عليك، واستغفر ربك سبحانه وتعالى. أما إنك تزكي نفسك وتبري نفسك وتقول والله الناس فيهم والناس يعملون، يعني معناه هذا منك تزكية لنفسك وطاعا على الآخرين. مع إن هذه إذا سمعت شخص يقول هذا تمجه القلوب ويكرهه الناس إذا كان يستعمل هذه الألفاظ ويقولها، لأنه ينبي عن تعظيم للنفس وينبي عن تزكية للنفس واحتقار للآخرين. فلذلك إذا سمعت الرجل يتكلم بهذا تحس بأنك تكره كلامه وتكرهه على ما يقول. فالنبي حذرنا من هذا وقال وأخبر أنه إذا قال الرجل هلك الناس فهو هلكهم، فلا ينبغي. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، وهذا فيه نوع من التزكية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الألفاظ الطيبة ونبهنا على الأشياء التي قد تخفى عليه، قد يقولها الإنسان بحسن نية الناس هلكوا كذا، وهذا نادر. وقد يقولها الإنسان على وجه التعظيم النفس وتزكية نفسه والطعن على الآخرين، فينبغي الإنسان وحتى ولو كان عن حسن نية لا ينبغي يتبع هذه الألفاظ، ينبغي أن يبتعد عنها وأن يعم نفسه غيره بالتقصير. كلنا مقصرين وكلنا، هذا الذي ينبغي للإنسان، ولا ينبغي أن يظهر نفسه بالمظهر الذي هو فوق الناس وأن الناس أقل منه وأنه هو الذي ملتزم وهو كذا وغيره غير ملتزم، هذا ما ينبغي. نعم. جاشت إذا غلبته نفسه على بعض الشيء فيقول جاشت بدل خبثت. نعم، كلام الخبث هذا ينبغي أنه هو تجنب، لأن الخبث اسم للشياطين واسم لكل، أو أنه اسم للشر. الخبث قيل أن الخبث هو شياطين الجن ذكورهم والخبائث إناثهم، وقيل الخبث الشر والخبائث أهل الشر، فإنما كلمة خبث كلها تدور على الشر وعلى الشيء المكروه. نعم. فمنها خبثت نفسي أو جاشت، ومنها أن يسمى العنب كرما. كذلك أيضا تسمية العنب كرما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا العنب، لا تسموا العنب كرما، فإن الكرم هو قلب المؤمن، لأن مادة كرما المادة الكاف والراء والميم هذه تدل على الخير وتدل على الكرم، والكرم فالمؤمن هو الكريم الحقيقي. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال من الكريم؟ قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. فقلب المؤمن هو الذي اشتمل على الكرم، لأن قلب المؤمن فيه من العطف، فيه من الإحسان، فيه من مراقبة الله سبحانه وتعالى، فيه من الإيمان والتصديق بالله عز وجل وبذل الوسع في طاعة الله، هذا هو الذي فيه الكرم، وهذا اللي اشتمل على الكرم. أما شجرة العنب فهي كغيرها من الأشجار التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها الفائدة، ولكنها أيضا العنب يصير فيه خير يصير فيه شر. كثير ما يستعمله الناس في العصير في الخمور وينتج عنه الخمور ويصير فيه شرور. فالقلب المؤمن هو الحقيقة هذا خير كله ما في شر، لأن المؤمن إما يحسن إلى الناس إما متعلق بربه وإما يعمل صالح وإما يذكر الله سبحانه وتعالى، محا ومانع النفس عن ظلم الناس ما في شر، لأن إيمانه يمنعه عن أن يظلم الناس، عن أن يتكلم بأعراض الناس، عن أن يسيء إلى أحد أو أن يسرق من أحد أو أن يرتكب فاحشة، إيمانه يمنعه من هذا. فهذا هو الذي يصدق عليه هذا الاسم وأنه هو الكرم الحقيقي. وقول الرجل هلك الناس وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معناه فسد الناس. هلك الناس أو فسد الناس، مثل ما كثير الناس فسد الناس، راحوا الناس الطيبين ما بقي إلا سفلة الناس، ما بقي إلا كذا والناس وكذا وكذا. طيب أنت واحد من الناس، إذا قلت هذا الكلام أنت واحد، مش اللي يخرجك منه. إذا كنت صادق لا تتكلم بالناس، تكلم عن نفسك وحاسب نفسك واترك الناس عنك، إلا من باب النصيحة، أما من باب الكلام فيهم والكلام في أعراضهم هذا ما ينبغي. لكن تتكلم تناصحهم سرا بينك وبينهم، أو تناصحهم على سبيل العموم بدين أنك تسمي شخصا من الأشخاص، فهذا طيب، المناصحة مأمور بها وتعاونوا على البر والتقوى. لكن تسب الناس والناس وذا وفسد الناس وفسد الدهر وكذا، مثل ما قيل نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. الزمان أياما تطلع الشمس وتغرب وتروح الأيام كذا، ما عنده لا فساد ولا صلاح، الفساد في أهل الزمان. فهو نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، حين عيب الزمان. فهم بخير الإنسان أن تفقد نفسه ويعرف نفسه ويصلح نفسه ولا يتعرض للناس إلا إذا كان في سبيل دعوة، في سبيل إرشاد، في سبيل مناصحة، هذا طيب من باب المناصحة لا من باب التشمت. ولأن النبي نهى عن إنسان يتشمت بغيره والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. إذا تشمت عفاه الله سبحانه وتعالى مما ابتلي به وتصيبك أنت البلوى بسبب شماتتك، لأنك ما هو بهذا، إن كان الله سلمك من الشرور هذه فهذا من الله ما هم منك، ولا هم من قدرك ولا هم من قوتك، هذا نعمة من الله، اشكر هذه النعمة ولا تتعرض للناس. مثل ما قال الشاعر ولا تقف زلات الرجال تعدها، فلست على هذا الورى بمسيطر، ولا تتعرض لاعتراض عليهم، دع الخلق للخلاق تسلم وتؤجر. نعم. وفي معناه فسد الناس وفسد الزمان ونحوه، ونهى أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا وما شاء الله وشئت. نعم، هذا عتمره أعظم، نهى أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا. النوء هو النجم، هذا هو النوء النجم، فبعض الناس إذا جاء المطر قالوا إيه طلع النجم الفلاني، النجم الفلاني مطرنا بسبب النجم الفلاني، النجم الفلاني واللي جابه المطر، لما دخل النجم فلاني حصل المطر، فيضيفون نعم الله إلى خلق من خلقه لا يملك لنفسه شيء ولا يتصرف بشيء. وإنما سمي النجم نوء لأنه ينوء، والذي ينوء هو الذي مثل الرجل إذا جلس وقام قال ناء، فهو حيث أنه يخرج من المشرق ثم يرى مرتفع من حد الأفق جهة السماء سموه نوء لأنه ناء أي تبين وظهر، فسمي النجم نوءا. فإذا طلع الفجر طلع النجم مع الفجر، فهذا طلع النجم، فالنجم اللي هي منازل القمر يطلع منها كل فجر، يطلعه كل مثلا 13 يوم يطلع نجم معروفة المنازل، فهذا إذا طلع وحصل مطر قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا على قسمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحديبية في صلح الحديبية ونزل المطر بالليل، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الفجر، فلما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومنهم كافر بي مؤمن بالكوكب. فأما من قال بسبب هذا المطر والخير الذي نزل، فأما من قال بمطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر. فالكوكب ما عنده شيء ولا له تصرف بشيء، هو مسخر، مسخره الله. الله يقول وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر، فهذا شيء تسخير الله اللي سخره، سخر الشمس وسخر القمر وسخر الليل وسخر النهار وسخر النجوم وسخر البحار وسخر كل شيء، تسخير الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالذي ينسب نعم الله سبحانه وتعالى إلى شيء من المخلوقات هذا ما أمن بالله، فهذا ضعف إيمان. لكن إن قال أنه اعتقد أن المطر ما جاء إلا من النجم فهذا والعياذ بالله يصل إلى درجة عظيمة. وأما من قال أننا مطرنا بهذا الوقت فهذا مكروه ولا ينبغي إضافته، ولو أنه يعرف أن الله سبحانه ينزل المطر لكن بهذا، فالنبي أرشدنا إلى أنه إذا نزل المطر أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني هذا من فضل الله ورحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، فهذا ينبغي للمسلم أن يفعل. فهذه الأمور التي نهانا عليه الصلاة والسلام، أو كذلك مثلا يقول لولا الله وأنت يا فلان، فكذلك هذا لا ينبغي، لولا الله وحده، الله هو اللي ينعم، فلان ما له قدرة ولا له شيء، لكن لو قلت لولا الله ثم أنت فهذا لا بأس. ثم أما الواو، لأن الواو معناها عند اللغة تقتضي التشريك، يعني لولا الله وأنت أنت أنت أنت والله تساءلت عنه. والعياذ بالله أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى شريك أو محتاج إلى معين أو محتاج إلى نصير، لا هذا فضل الله وحده. لكن إذا قلت ثم أنت أجره الله على إيديك، فإن ثم للترتيب يعني أنت بمشيئتك أو مثلا مع فضلك وكذا ما جاء إلا بعد ما أنتهى مع أنت. الله أمر بهذا ثم ساكم مثلا على يدك إذا كنت السبب في هذا. فهكذا ينبغي أن سيتفطن إلى الله سبحانه وتعالى الذي ساق لك هذا، وأن الناس ما يستطيعون يدفعون خيرا عنك ولا يجلبون شرا عليك، فهكذا من الآداب. نعم. ومنها وما شاء الله وشئت، ومنها أن يحلف بغير الله. كذلك الفضل نهى عن النبي تقول ما شاء الله وشئت، لا ما شاء الله وحده. ولذلك لما جاء رجل وقال للنبي يا رسول الله ما شاء الله وشئت لا جعلت لي لله ندة، ما شاء الله وشئت جعلت لي لله ندة، بل ما شاء الله وحده. نعم. وكذلك الحلف بغير الله كون مثلا الواحد يحلف بأبي وأبي وأمي أول كعبتي والأمانة، هذه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف، قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالآباء أو الحلف مثلا بقمر أو بشمس أو الحلف بالكعبة لأن الكعبة مخلوقة من المخلوقات أو الحلف بالأمانة، أو كل هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ينقص الإيمان. نعم. ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نحوي أو نحوه. نعم. إن فعل كذا. نعم. كل هذه أيضا ما ينبغي للإنسان أن يصف نفسه بهذه الأوصاف الخبيثة، يقصد يمين ويحلف يمين ويكذبه ويقول هو يهودي إن كان الأمر ما كان كذا وكذا، أو هو نصراني إن كان الأمر ما هو كذا وكذا، هذا كل ذي من اللي نهى عنه النبي عزيز، ما ينبغي يقول كذا. احلف بالله، لأن الله إنك إذا حلفت بالله معناك أنك حضمت الله سبحانه وتعالى، أما بالله أو بصفة من صفاته أما غيره فلا يجوز أن تحلف ولا أن تصف نفسك بالأوصاف هذه، يهودي نصراني ما ينبغي للمؤمن أن يصف نفسه بهذا، بل إذا أراد أن يحلف فليحلف. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ولو أنك صادق إذا حلفت بغير الله فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. أما إذا حلفت بغير الله وأنت كاذب فهذه اليمين الغموس والعياذ بالله، وهي من الكبائر لكنها أخف من الشرك الكبيرة، وإن كانت كبيرة أهون من الشرك، لأن الشرك أعظم. الله يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحلف لا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن الحلف معناه تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز أن تعظم غير الله سبحانه وتعالى الذي له العظمة وله الكبرياء. ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك. كذلك يضع هذه من الألفاظ التي نهانا، قل ملك الملوك أو قاضي القضاة، هذا ما ينبغي يقال هذه الألفاظ، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الملوك لا مالك إلا الله، فالله هو ملك الملوك، فلا ينبغي أن يقال ملك الملوك، ولا ينبغي أن يقال مثلا قاضي القضاة، بل يكون رئيس القضاة، ولا إذا كان مثلا في ملكين أو ثلاثة واحد كان رئيسهم، أما ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى الذي له الملك في الدنيا وفي الآخرة، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء. الله سبحانه يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا الذي بيده سبحانه وتعالى هو ملك الملوك. نعم. ومنها قول السيد عبدي وأمتي. كذلك هذا مما يكره، هذه الألفاظ المكروهة، مثلا يكون مثلا السيد إذا كان عنده أمة مملوكة أو عنده كذلك عابد مملوك يقول مثلا يقول له مثلا عبدي وأمتي، العبيد عبيد الله والإمائماء الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الدعاء بالدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. هذا عبيد عبيد الله. والله يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا عبيد عبيد الله. لكن تقول مثلا غلامي أو مثلا جاريتي، غلام جارية، لكن عبد الإمائماء الله والعبيد عبيد الله. وهذا وإن كان قد يقال تجوز، إلا أنه يكره استعمال هذه الألفاظ ولا يحرم. هذا شيء ما يحرم لأنه ورد، إلا أنه مكروه. فالأفضل أن تقول هذه الألفاظ: نعم مولاي، أو مثلا عمتي أو غلامي وكذا. نعم. ومنها سب الريح ومنها سب الحمى. نعم كذلك منها سب الريح، لأن الريح هي بنفسها مسخرة، الله سبحانه وتعالى هو اللي يسخرها، فلا يجوز أن تسب الريح كما لا يجوز أن تسب الدهر، لأن الدهر بيد الله، الله يقلب الليل والنهار. والله سبحانه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار. كذلك الريح، الريح الله سبحانه وتعالى سخرها لمصالح العباد، وربما أرسلها عذابا على آخرين. الله سبحانه وتعالى يقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فأرسل الريح تلقح السحاب وينزل المطر والخير الذي فيه رزق بن آدم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذه سخرها الله لنفع الناس ولمصالح العباد. وقد يرسل الله سبحانه وتعالى عذاب على آخرين كما أرسلناها على قوم عود، كما على قوم عاد أرسلها على قوم عاد عذاب. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فتلقوا في أصرع كأنهم أعجاز نخل، ريح صرصر عاتية، سخرها عذاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن اشتدت الريح قال: اللهم لا تجعلها، اللهم اجعلها أرياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الأرياح لتوقح السحاب. يقول الله: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخزنين. وقال بالنسبة لما فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، فالريح. فلذلك كان النبي إذا اشتدت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فالريح ترسل عذاب، والرياح ترسل رحمة، تلقح السحاب، ينزل الله سبحانه وتعالى المطر على الناس بسببها. فلا ينبغي مسبته، لأن الله أرسلها والله هو، فلا تسب الريح. ولذلك ورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن مسبة الريح، لأنها مسخرة، الله الذي سخرها وأرسلها. وسب الديك والدعاء بدعوى الجاهلية. كذلك إذا سب الديك ما ينبغي، لأن الديك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوته قال: أسأل الله الكريم فضله. وقد يقال في بعض الآثار أن الديك إذا أذن سمع صوته أنه رأى ملك من الملائكة، والله أعلم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوت الديك أسأل الله الكريم من فضله، فمعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله بهذه المناسبة. فلا ينبغي لك أن تسب، ينبغي أن تقول مثل ما قال النبي ولا تسب. ولأن الديك في الغالب أنه أيضا يوقظ الناس للصلاة، فتجد في آخر الليل الذي هو وقت النزول الإلهي تجده يؤذن قبل الفجر ومع الفجر وكذا، يوقظ الناس، ويحصل فيه إيقاظ الناس في حالة أن الناس على الخير، يوقظهم للصلاة الذي فيه خير، ومستغرق بالنوم وسمع صوت الديك عرف أن الوقت قد قرب ويقوم ويصلي ما يتيسر له ويتوضأ ويدرك صلاة الفجر مع الجماعة. فهذا فيه خير، فاللي يعينك على الطاعة ما ينبغي أنك تسبه. نعم. والدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها. نعم كذلك الدعاء بدعوى الجاهلية، الأمور الجاهلية ينبغي أن الإنسان يبعد عنها كل البعد. فلما والنبي عليه الصلاة والسلام نهى، ولما سمع رجلا من أصحابه تكلم بكلمة ما تناسب قال: أنت امرؤ فيك جاهلية، أنت من هذه من أعمال الجاهلية. النبي حذر من أعمال الجاهلية. من أعمال الجاهلية الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت، هذه من أعمال الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام يبغي الإنسان والله فلان كذا فلان لا فلان ما هو بحسيب فلان ما هذه قبيلة الرديئة هذه قبيلة كذا هذولا فيهم كذا هذه ما يبغي هذه من أعمال الجاهلية ولا هذا الشريف هذا كذا هذا لأن الشرف إنما هو بتقوى الله الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهذا ولذلك النبي يقول لا فضل لعربي على عجبي إلا بالتقوى أفضل الناس أتقاهم وأقربهم من الله سبحانه وتعالى ولا تنفع الأنساب والحساب ماذا من بطأ به عمله لم يسلع به نسبه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان الفارسي وهو فارسي ليس بعربي قال سلمان منا أهل البيت وقال لقوم من أقاربه ما اتبعوا عليه الصلاة والسلام قال إن آل فلان ليسوا لي بآل وهم من قرابته ولذلك النبي عليه الصلاة الله سبحانه وتعالى أنزل في أبي لهب ما أنزل من القرآن وهو عم النبي أخو أبوه أخو أبيه فالنبي عليه الصلاة والسلام عمه ما ينفعه نسب مع النسب النبي عليه الصلاة والسلام أحد الأنساب وهؤلاء في نسب لكنه لما لم يؤمن بالله ما ينفعه نسبه فأنزل الله به تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حمل مسلم فأنزل الله في هذا ونفعه نسبه ونفعه قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعه هذا لما لم يؤمن وإذا كان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان ما قال سلمان أهل البيت وقال في حق بلال رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يقول عن بلال سيدنا وهو بلال حبشي مع ذلك يقول عمر رضي الله عنه إن أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال وأبو بلال رضي الله عنه ما عتقه أبو بكر رضي الله عنه لكن لما كان متصف بالطاعة متصف بالتقوى صلى الله الكريم فضله ومؤذن النبي عليه الصلاة والسلام وصبر على ما صبر من أذية الناس ويضعون الصخرة عليه في شدة الحر في مكة يبون يرجع عن دينه ويقول أحد أحد يعني الله واحد لا شريك له فنال ما نال ولذلك سمه النبي هو سبق الحبشة لأنه سبق من الإسلام فالفخر بالأنساب والرعب بالأنساب هذه من أمور الجاهلية إنما الفخر بتقوى الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم لأن النبي لما سئل من أكرم الناس قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله يوسف نبي وابوه نبي وجده نبي هذا الكرم هذا الكرم حقيقة وهذا الفخر حقيقة لا فخر إلا بالتقوى هنا ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ كذلك أيضا هذه من أمور الجاهلية يتعصب المذهب ربما أنه بعض الناس والعياذ بالله إذا كان مذهبه كذا وكذا وعنده حديث صحيح صريح يخالف ما يأخذ بالحديث لا لا لا الشيخ المذهب أعلم علماءنا أعلم بهذا الشيء يعرفون هذا الحديث ولهم هم أعرف فهيجوز والعياذ بالله هذا نعم الإمام على العلم والرأس ونحب الأئمة وندعو لهم ونستفيد منهم لكن إذا جانا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فلا لحد كلام ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو مصيبة وسفيان من هو سفيان سفيان إماما من الأئمة هو مثل الإمام أحمد بن حنبل ومثل الإمام أبو حنيفة ومثل الإمام مالك منزلته في العلم وله أتباع كان إماما من الأئمة له أتباع ولكن الإمام أحمد يقول مجرد رأي يقول سفيان أو يقول أحمد بن حنبل أو يقول أبو حنيفة ما هو أنتم عندكم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يجوز هذا لأن الله سبحانه وتعالى بعث لنا محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي يؤخذ كلامه أتاكم الرسول فخذوه ما ينطق عن الهوى كل واحد نقلده بس ونتابعه على ما يقول ربما انه يخطئ، ربما ما بلغوا هذا الحديث ولهم معصوم وعصم للانبياء. فلا ينبغي التعصب لمذهب او التعصب لشيخ من المشايخ او لطريقه من الطرق، هذه ليست من عمل المسلمين، هذه من امور جاهليه التي دخلت علينا من الجاهليه. اننا نتعصب لمذهبنا ولا نتعصب مثلا تعصب الواحد لشيخه ولا يتعصب، لا ما التعصب هذا ما ينبغي. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك قبله ابو بكر رضي الله عنه ينهون عن عمره في ايام الحج، يقول انه ينبغي وهم مجتهدين رضي الله عنهم، يقول ينبغي ان الناس في وقت الحج ما ياخذون عمره، ياتون للحج فقط يخلصون مجيئهم للحج، والعمره ينشئون لها وقتا اخر ياتونها غير وقت الحج، على من اجل ان يستمر الناس في زيارة هذا البيت ويبقى البيت دواما معمور بالطائفين والمصلين. فلا تجعل وقت الحج للحج، وقت العمرة عندكم السنة كلها للعمرة، فلا تأخذون عمرة، يجي الوازن وقت الحج ويأخذ عمره ويحج ثم ما يجي للبيت مرة ثانية، لا يجعل وقت. اجتهاد منهم رضي الله عنهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة يجعلوها عمرة، فقال يجعلوها عمرة، معنى ما يبقى كلام اللحن لا أبو بكر ولا عمر مع كلام النبي. ولذلك ابن عباس لما سئل عن هذه المسألة ما قصدوا هذا رضي الله عنهم، هم قصدوا يحثون الناس على كثرة الاهتمام، وأنهم يجون غير وقت الحج ويعتمرون بهذا البيت، وأنهم يطوفون به ويبقى البيت دواما معمور حتى يصير شبيها بالبيت المعمور الذي في السماء، كل يوم يدخل 70,000 من الملائكة ولا يعودون إليه، يبقوا دواما يصير الناس عامرين وبطاعة والطول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، فهم يصير يشبه البيت حتى دواما الناس يطوفون ويعتمرون وطواف وعبادة وصلاة في هذا البيت، ما هم يجي وقت الحج وياخذ الحج وعمرهم وخلاص انتهى ما يجي. هذا رأيهم رضي الله عنهم، ولا منعوه ولا حرموه، لكن الناس ما يهموا منهم غلط بعض الناس وقالوا لا ما تصح العمرة في هذا الوقت. قال لهم ابن عباس لا، النبي يقول لأصحابه اجعلوها عمرة. ولما أهلوا من ذي الحليفة قالوا منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، والنبي يسمعهم. ثم لما أنهم وصلوا في شرف أقبلوا على مكة اقتربوا من مكة قال النبي اجعلوها عمرة، حلوا من عمرتكم ثم حلموا للحج وقت الحج. ولما وصلوا لهنا وطافوا قال اجعلوها عمرة. يقول ابن عباس النبي يقول للصحابة كذا وأنتم تقولون لا، قصد أبو بكر شهادكم وعمر أنكم تعتمرون في غير وقت الحج ولا نوعنا، وتقولون تتهجون بفعلهم. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، لأن الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تأكم الرسول فخذوه، معناه أننا إذا أخذنا قول لقول أحد غير الرسول معناه أننا خالفنا أمر الله، ما أتاكم الرسول فخذوه ما نأكم عنه فانتهوا. والعلماء رحمة الله عليهم معذورون وإن قالوا كلاما مثلا خالفوا الرسول فهو معذور لأنه ما بلغوا خبر الرسول. حاشا وكلا أن الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أو الإمام مالك رحمه الله أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام سفيان أو إسحاق أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة رحمهم الله عليهم أو الإمام بن جرير الطبري أو هؤلاء الأئمة، هذا الله أنهم يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون ما أبلغه الحديث، قد يكون الحديث يبلغه من طريق غير صحيح ولا اعتبره لأنه ما صح عنده، وعند الثاني جاء من طريق صحيح ثابت، لأن الحديث يمكن يجي من عدة طرق، يأتي من طرق رجال ورجال الصحيح يجب علينا قبوله، ربما يجي من طريق آخر فيه سنة معروف بالكذب، هذا ما نقبل الحديث هذا، فقد يكون وصل إليه من طريق ضعيف ولا أخذ به، وقد يكون أنه ما أبلغه لأنه ما يحيط الإنسان بالعلم كله مهما كان. فالواجب على الإنسان أنه يعمل بأمر الله وبقول الله وما أتاكم الرسول فخذوه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا يظن انهم تركوا مثلا ما يحصل مثلا في بعض المذاهب من اخطا ان هذا فيه تنقص للائمه، ما فيه تنقص لهم رحمه الله عليهم، لأنهم هم يقولون هذا. يقول حين نجتهد بعض الأوقات ما يصير عنده نص من القرآن ويجتهد في أمر وقد يكون فيه حديث ما أدري عنه. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح عندكم الحديث تراه مذهبي، لتركوا مذهبي خذوا الحديث. وكذلك أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله على العين والرأس، وإذا جاء من الصحابة على العين والرأس، وتركوا قولي خذوه. وكذلك أحمد، الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لكم من عرفوا رسالة وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر الصيبة. ولذلك إذا سأل واحد قال عندك كتاب الله، عندك سنة رسوله، لا تسأل الناس، خير من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال إما رحمة الله عليهم. فلو قدر إن الإمام حصل منه مثلا خطأ فهو ما تعمد الخطأ، خطأه مغفور لأنه مجتهد وسئل ومجتهد واجتهد، ما أصاب بهذه لأنه ما علم على الحديث اللي هو. أو ما علم أن هذا الحديث اللي هو محتمد عليه ما علم أنه منسوخ، فهو يصير لها أسباب كره. فهذه الأسباب ما ينبغي ترحم عليهم ولا نخطيهم، ونعرف أنه ما حصل منهم من مخالفة أنهم ما تحمدوها ولا قصدوها، وإنما هذا عن اجتهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهم مأجورون رحمة الله عليهم. إلا من لكن المشكل كل الإشكال التعصب، يقول هذا مذهبي أنا، هذا مذهب أنت الرسول يقول كذا وكذا، قال أنا ما أدري ما أعلم أنا ما هذا مذهبي بس. هذا ما يجوز. إذا جاك حديث عن الرسول يجب عليك العمل به، يجب الأخذ به، ولا يجوز أن تخالفه، فإن خالفته فأنت على خطر عظيم في دينك. ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يجهر بها لفظ العشاء. نعم، هذا كذلك أيضا بعض الناس يسمون يعني في وقت البادية والأعراب يسمون صلاة العشاء العتمة. العتمة هذه لغتهم هم، يقولون العتمة وقت ما يأتمون الإبل، الإبل تجي من المرعى بعد غروب الشمس ويشتغلون فيها بالسقي وال ادخالها مكانه مكان المراح وحقلها، ويشتغلون بهذا التأتيم، يسمونه التأتيم. فيسمون الصلاة العشاء التي تصلى في ذلك الوقت العتمة. ولذلك قال النبي لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة، هي صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء هي مذكورة في القرآن، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فهي صلاة العشاء التي سماها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة العشاء، فينبغي نختار الألفاظ الواردة في الشرع اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام واللي وردت في القرآن، ولا نأخذ الألفاظ التي وردت من غيره. وإن كان إن كلمة العتمة ما هي محرمة، لكن اختيار الألفاظ الشرعية أولى من اختيار. نعم. ومنها سباب المسلم. نعم، سباب المسلم كل هذا أيضا مما نهي عنه. نعم. وأن يتناجى اثنان دون الثالث. كذلك هذا مما نهى عنه السباب، أنه يسب أخيه المسلم، أو هذا ما يجوز، هذا من أعمال الجاهلية. أو يتناجى اثنان مثلا دون الثالث، لأنه هذا يغير الثالث أن اثنين يتناجون ويتركون واحد وهو معهم ويكلمونه ولا يدخلونه في مناجاتهم، يقع في نفسه ما يقع، لأنه ربما يظن أنهم يتناجون ضده. فلا ينبغي إدخال الحزن على المسلم، تدخل السرور عليه، ينبغي تدخل السرور عليه، ولا تتسبب إلى إدخال ما يكدر خاطره أو يحزن ونحو ذلك. ومنها سباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثالث، وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى. ذكر المصنف هنا بيان أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرهها ويحذر أصحابه عنها، فهذه الأمور سبق لنا بيان شيء منها، مثل سب الدهر أو مثل سب الريح ونحو ذلك، أو سب الديك عند أذانه ونحو ذلك. وهنا أيضا ذكر نبه المصنف على أنه كما جاء في الحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإذا صار ثلاثة مجتمعين سواء في طريق ولا في سفر في أي شيء، ثم اثنين يتناجون بدون يتناجون والثالث ما يشركونه معهم في المناجات، والمناجات هي الكلام السر اللي بين الاثنين، يكون كل واحد يتكلم بصوت خافض ما يسمعه إلا هو، فإن هذا يحزن الرجل الثالث، لأنه إذا تناجوا بينهم بشيء وتركوه يوهم أو يخشى أو يتصور أنهم يريدون به أمرا، فهذا ما ينبغي، لأنه يحزن ولا ينبغي أن تدخل الحزن والهم على أخيك المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. كذلك أيضا من الآداب الشرعية ومن التي يخشى منها من المحاذير كون المرأة تصف المرأة الأخرى لزوجها، فإن النبي نهى عن ذلك وقال لا تصف المرأة الزوجة لزوجها، لا تصف له امرأة أجنبية بوصف حتى كأنه يراها، لأن هذا الوصف، فإن الوصف يقرب من النظر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم النظر، والله عز وجل حرم النظر وأمرنا بغض الأبصار، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا وصفت المرأة لزوجها امرأة أجنبية وقالت إن أوصافها كذا وأوصافها حتى كأنه يشاهدها وكأنه يراها، فإن هذا ربما يكون سبب للفتنة، وربما يكون داعيا إلى التطلع لهذه المرأة ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا، ونهى المرأة أن تصف امرأة أخرى أجنبية لزوجها، فهذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وكرهنا. ومنها قول اللهم اغفر لي إن شئت، كذلك أيضا هذا مما نهى صلى الله عليه وسلم، أن يقول الرجل في دعائه يسأل الله ويبتهل ويقول اللهم اغفر لي إن شئت، النبي عليه الصلاة والسلام نهى على هذا، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، بل يعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، لأن هذا تقول مثلا لصاحبك أعطني كذا إن شئت، يعني ترى ما نبى بيحرجك بشيء، أما الله سبحانه وتعالى لا مكره له ولا تستطيع أن تكره ولا يكره أحد، الله على كل شيء قدير، والله إن أعطاك أعطاك سبحانه وتعالى لحكمة، وإما منعك منعك لحكمة، وهو سبحانه وتعالى لا يمنع لبخل ولا سبحانه، وإن أعطى فهو لحكمة أو منع فهو لحكمة، من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، فكل فعله إعطاء ومنع لحكمة سبحانه وتعالى، ولكنك أنت ينبغي أن ترغب إلى الله وتلح في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء، النبي يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي استعملوها وتمسكوا بها بشدة وكرروها، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليعزم أحدكم المسألة فإن الله لا مكره له، فأنت تعزم المسألة وتلح في الدعاء وتجاهد نفسك بكثرة الدعاء، فإن هذا أقرب من الإجابة، والله يحب الملحين والدعاء، لا تقيس رب العالمين على الناس، فإن الله ليس له مثيل وليس له سبحانه وتعالى مشير ولا معين، فلا تتصور إنك مثلا إنسان وهذا منك ما تحرج تقول إذا عرفت كذا، هذا الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ولذلك قال بعضهم لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فالله سبحانه وتعالى يحب منك أنك تسأله ويناتيك بالسؤال ويقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ويذكرنا سبحانه أنه كم استجاب لنا دعوات وكم أعطانا ما طلبنا منه سبحانه، يذكرنا فيقول تذكروا ما منينا عليكم به من النعم وما أعطيناكم من سؤلكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فهو يقول سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون، فينبغي أنك تسأل الله بعزم ونشاط وتوقن بالإجابة حتى ولو ما حصل لك طلبك أنت معين، ربما أنك تسأل حاجة معينة ثم ما ترى أنها حصلت لك وتظن أنه ما أجيبت دعوتك، وهذا خطأ، إذا سألت الله بصدق يجيبك، لا بد، ولكن الله حكيم عليم، قد يمنعك هذا ان طلبت لان فيه شر عليك، قد يكون ما هم من مصلحتك ولو ان تعتقد، فالله اعلم بما يصلحك. ولذلك النبي اخبر ان المسلم اذا ابتهل الى الله وسال الله ان الله يجيب مسالته، ولكنه يعطيه احدى ثلاث، اما ان يعطيه طلبته بعينه التي سالها، واما ان يدفع عنه من السوء بمقدار ما طلب، يدفع عنه شر مرتقب ويدفع الله بسبب دعائه هذا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء له قيمة كبيرة، عبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. الثالث أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذه الدعوات يوم القيامة حسنات لك، فأنت ما تخلو إذا سألت الله شيء معين، ما تخلو من ثلاث مسائل، إما أن يعطيك ما سألت، وإما أن يدفع عنك من البلاء بمقدار ذلك، وإما أن يدخر لك سؤالك هذا يوم القيامة وتجده يوم القيامة أو فما يكون. فلا ينبغي للمسلم إذا دعا الله وسألك والله أنا دعوت ودعوت ولم يستجب لي، مش يدريك أنك ما استجيب لك، الله استجاب لك وأنت ما تدري، كنت طلبك أن أنت معينة يمكن فيها شر لك لو أعطاك الله إياه سبحانه وتعالى، ربما إن الله صرفها عنك وأعطاك خيرا منها وأنت ما تدري، أو أن الله صرف عنك من الشر شيء كالكثير أنت ما تدري، أو أن الله ادخر لك يوم القيامة وأنت ما تدري. لأنه جاء في بعض الأثار أن الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي عبده ببعض الأمور، أن الله سبحانه وتعالى يجعل العبد منزلة يوم القيامة، منزلة رفيعة، منزلة عالية جاعله له يوم القيامة، ولكنه ما يدركها بعمله، ما يدركها بعمله، فيكون إدراكه إما ببعض المصائب، وإما مثلا بكثرة الإلحاح والسؤال اللي ما يحصل له فيدخله الله يوم القيامة ويرفع درجات. فلا ينبغي للإنسان أن إذا سأل وسأل ولا حصل له مطلوب اللي سأل يقول والله أنا ما استجبت دعوتي، استجاب الله دعاك، إما رفع درجات لك وإلا إن الله دفع عنك من السوء الشيء اللي أنت ما تعرف عنه. فينبغي يعزم المسألة ويلح على الله سبحانه وتعالى، والله والرسول يقول إن الله يحب الملحين بالدعاء، فكون الإنسان يقول اللهم اغفر لي إن شئت هذا ما ينبغي، ما يحتاج تقول إن شئت، تقول اللهم اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، هذا دعاء الأنبياء. نوح عليه السلام رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، إبراهيم عليه السلام اغفر لي ولوالدي، والنبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي، ما يجعل فيه استثناء إن شئت. فالنبي نهى عن أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، بل يقول اللهم اغفر لي وارحمني ويكرر ويلح في طلبنا. ومنها الإكثار من الحلف وأن يقول قوس قزح. نعم، كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى من الإكثار في الحلف، الإكثار من الأيمان، هذه ما ينبغي، هذه ما يحملها إلا إنسان إيمانه رقيق، الأيمان ما ينبغي، لأنها هذه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أنك تحلف وأن تعرف بنفسك أنك غير صادق، أو أن أتفه الأسباب وأن تحلف، هذا ما ينبغي للمؤمن، ينبغي تحاشى على الأمر هذه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، هذا ليس من حفظ الأيمان أن الإنسان يجعل يمينه بس، والنبي حذرنا وبين أن هذا فيه خطر عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، فذكر منهم رجل فجعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، كل ما بغى يشتري أحلاف وإيمان، وكل ما بغى يبيع كذلك أيمان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الحلف، وأخبر أن كثرة الحلف ذنوب على الإنسان، وأن هذا ممن لا يكلمهم الله، منهم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا فيه خطر عظيم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة الأيمان ونهى عن كثرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، فكما أمرنا سبحانه بالمحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات، وأمرنا كذلك أيضا بالمحافظة على البصر عن النظر المحرم، وبالمحافظة على الفروج والحافظين لفروجهم والحافظات، ثم قال واحفظوا أيمانكم، لا بد أن الإنسان يحفظ أيمانه، وحفظ الأيمان من طريقين، أولا أنه ما يحلف الأيمان، والثاني ربما يسبقه ويحلف له يمين، فإذا مثلا حلف يمين وأخطأ فيها فيبادر إلى الكفارة، فإذا بادر إلى الكفارة فالكفارة كفارة لما حصل منه. فحفظ اليمين ألا تترك الكفارة وأن تبتعد عن الأيمان ولا تحلف. فإن حلفت قدر أنك حلفت ولا برت بيمينك فأن تبادل إلى كفارة اليمين، لأن الله سبحانه أمر بكفارة اليمين. لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم أن يأخذكم من حقكم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالنبي نهى عن كثرة الأيمان ونهى عن كثرة الحلف. الحلف هذا يدل على ضعف الإيمان إذا الإنسان اتصل بهذا الوصف. الموضوع الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مما كره لعننا ونهانا عنه ما يقوله بعض الناس، يقول قوس قزح للخط هذا الذي يجتمع فيه ألوان قريب 6 ألوان أو 7 ألوان الذي هو يحصل يصير في السماء مع نزول المطر أو بعد نزول المطر. فكثير من الناس يقول مثلا هذا قوس قزح، والنبي نهى أن يقال قوس قزح لأنه ورد في بعض الآثار أن قزح اسم شيطان، فلا ينبغي يوضف للشياطين شيء. احنا هذا بتدبير الله وبخلق الله سبحانه وتعالى. وفيه حديث وان كان تكلم فيه بعض العلماء، حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقولوا قوس قزح ولكن قولوا قوس الله فانه امان لاهل الارض من الغرق. لكن هذا الحديث تكلم فيه العلماء، كثير منهم لا يصححونه، ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يقول قوس قزح، بل هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، فلا تضيفوه إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي خلقه، والله حكيم سبحانه وتعالى في تدبيره. وهذا هو الذي يقع عند السحاب، عندما تمطر السحابة أو وقت المطر أو عندما يقف المطر ويضرب شعاع الشمس بالذي ينزل من المطر، يتكون بإذن الله يتكون هذا الذي بعض الناس يسميه سيف وبعض الناس، وهو يتكون في الألوان من أزرق وأحمر وبرتقالي وغير ذلك وأصفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا قوس قزح، فنهى عن هذه التسمية. أنا وأن يسأل أحدا بوجه الله، وكذلك أيضا هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسأل أحد بوجه الله، فلا تسأل بوجه الله، لأن ما يسأل بوجه الله إلا الأمور العظيمة، فكل عندك أدنى شيء بس أسألك بوجه الله لا، فلا ينبغي أن يسأل بهذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فما تسأل في أمور الدنيا وفي هذا سؤال عظيم، فأنا ما يسأل بوجه الله بل يسأله أو إذا سأله قال سأله بالله هذا يخف، لكن بوجه الله هذا النبي نهى عنه. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سألكم بالله فأجيبوه، فهو تسأل بالله، لكنه في الحديث الذي رواه أبو داود لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، فلا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وغاية المطالب هي الجنة، هي غاية المراد، فلا يسأل الأسئلة العادية بوجه الله سبحانه وتعالى. وأن تسمي المدينة يثرباً، وكذلك أيضا نهى أن تسمى المدينة يثرب، لأن التثريب ما هو طيب، لأن التثريب معناه التوبيخ، وإن كان اسم لها قديم وقد ورد في القرآن، لكن الله حكاه عن المنافقين، لأن الله حكاه كان ذكر يثرب لكنه حكى قول المنافقين، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. فالله حكى قول المنافقين لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم سماها المدينة، والله سماها المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله، وسماها النبي طابة وسماها طيبة، هذه أسماء المدينة. أما التثريب يثرب هذا ينبغي ألا يؤتى بهذا الاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة، فاستعمال كلمة طابة أو طيبة أولى، وإن كان كلمة طابة أكثر في الأحاديث، فطابة طيبة المدينة هذا أسماء طيبة وإنها وردت في القرآن والنبي تكلم بها عليه الصلاة والسلام. أما يثرب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا المدينة يثرب، وما جاء في القرآن من ذكره إنما هي حكاية لأولئك. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.